الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر. ذلك الضرب، أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر وعداوة الرسول، وبسبب كراهتهم رضوانه، أي ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. فهذه الآية أفادت إثبات صفة السخط والرضا، وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى. اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه، إثبات الصفتين، الصفة الفعلية للرب والسخط والرضا. سخط أسخط الله وكره رضوانه هذا الرضا. ذلك القبض والضرب، يعني الملائكة تضرب، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني كل الملائكة عند قبض أرواح تضرب وجوههم وأدبارهم وتنزعها بشدة، سببه اتباعهم ما أسخط الله من الكفر والمعاصي والفسق في حياتهم الدنيا. فلما ماتوا صارت الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم بسبب أعمالهم الخبيثة، تضرب وجوههم وأدبارهم وتقبض أرواحهم بشدة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، حقيقة وحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب إثبات ذلك الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هذا قول أهل السنة والجماعة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، والباب كله واحد. وفي هذه الآية واحد كلها تثبت على الوجه اللائق جل الله وعظمته. نعم. لا يماثل أحد من خلقه. نعم. وفي هذه في الله وفي غضبه وفي سخطه، في علمه وفي قدرته وفي سمعه وبصره وفي استوائه وعلوه، لا يماثل أحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. العذاب والضرب يكون على الروح دون الجسد؟ نعم، هذا في خروج الروح، في خروج الروح، وعلى الأحكام تكون على الروح بدأ البرزخ الآن في حق الأحكام في البرزخ على الروح أحكام ولا الجسد تبع. وفي الدنيا الضرب والألم يكون الجسد أكثر، والروح ينالها ما قدرها، لكن الأحكام أشد أغلب على الجسد في الدنيا. وعند قبض الروح بدأ البرزخ الآن، يكون على الأحكام على الروح أشد والجسد تبع. نعم. أحسن الله. وفي هذه الآية إثبات العلل والأسباب، وأن الأعمال الصالحة سببا للسعادة والأعمال السيئة سببا للشقاوة. سببا ولا سبب؟ سبب. نعم. وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاوة. نعم. في إثبات العلل والأسباب والرد على من أنكرها، الأشاعرة الجبرية كالأشاعرة الجبرية يقول ما في علل ولا سبب، ذلك بأنها ما سبب، ذلك والباب سببية. نعم. وفيها الرد على من زعم أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء. انتهى. وفيه أيضا ذم من أحب ما كره الله أو كره ما أحبه. كره الله. وفيه وفيها أيضا ذم من أحب ما كره الله أو كره ما أحبه. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان، بما وجب عليه منه. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وإن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه. فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. نعم. هذا هو الواجب على المسلم، أن يحب ما أحبه الله ورسوله محبة توجب له فعل الواجبات، فإن زاد مع ذلك وأتى المستحبات كان من السابقين ولو يكون من المقتصدين. وأن يكره ما نهى الله عنه ورسوله كراهة توجب له ترك المحرمات، فإن زاد مع ذلك وترك المكروهات كراهة تنزيه فهو أفضل صلى من السابقين. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فلا يكون من حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. إيش والمحبة؟ وإيش؟ ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. نعم، وهو الله سبحانه. نعم. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. نعم، هذه المحبة الصحيحة تقتضي الموافقة. الموافقة المحبة الصحيحة تقتضي موافقة المحبوب في محابه ومساحبه. هذا المحبة، إذا أحب شخصا ما يحب ويكره ما يكره. نعم. ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله. نعم. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأزواجكم ما فيه. وكان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الآية آية التوبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتهى من كلام ابن رجب. قوله آسفون أي أغضبون، وآسف لها معنيان. فلما آسفون انتقمنا منهم. في الحديث فيها المؤلف رحمه الله ذكر الآية التي فيها والنصوص التي فيها إثبات الغضب والرضا والسخط. فلما آسفون انتقمنا منهم يعني أغضبون، في إثبات الآسف لله عز وجل بمعنى الغضب. نعم. تأتي بمعنى غضب كهذه الآية، وتأتي بمعنى حزن فقوله سبحانه وتعالى عن يعقوب أنه قال: يا أسفا على يوسف الآية. وقوله تعالى: انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه بالغرق وغيره من العقوبات. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها، ومن أسمائه سبحانه المنتقم. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها. فلما آسفون انتقمنا، في إثبات الأسف لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته وغضب غضب الله عليه. نعم. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها، ومن أسمائه سبحانه وتعالى المنتقم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى، ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المنتقم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى، ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء. ما عرفنا الأسماء التي جاء في حديث أبي هريرة مدرجة كما قال الحافظ ابن حجر مدرجة ليست من كلام قوي منتقم. نعم. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الأقرب. أما ذكرى في الأحاديث التي حديث أبي هريرة مدرجة. نعم. وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله سبحانه إنا من المجرمين منتقمون. نعم يعرف مقيد بأنه انتقام من المجرمين. وإنما يكون اسم أسماء الله إذا جاء إطلاقه، مثل إن الله هو السميع البصير، السميع البصير، إذا جاء إطلاقه على الرب هو من أسماء الله. أما إذا جاء مقيد فيكون باب الخبر إنا من المجرمين منتقمون، ولم يقل في الآية إن الله هو المنتقم، قال إنا من المجرمين منتقمون، قيده انتقام من المجرمين، يكون باب الخبر. نعم. وقوله والله عزيز ذو انتقام، والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه، ولهذا لم يرده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي. نعم. انتهى. نعم. يعني يكون ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله كره الله انبعاثهم أي أبغض خروجهم معكم إلى الغزو، وهم المنافقون كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيعدوا مع قاعدين. بين الله تعالى الحكمة أنه قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا وضعوا خيالكم، يبغونكم فتنة وفيكم سمعون له، فلهذا ثبطهم الله في إثبات الكراهة لله عز وجل كما يكون بجلاله وعظمته كما كره الله. نعم. قوله فثبطهم أي كسلهم، والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه، ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كلام طيب. قوله فثبطهم أي كسلهم، والتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أي أنه سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه، ولكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. هم معهم أسباب وآلات يقدرون على الغزو، لكن الله خذلهم جعلهم لا يريدون الغزو لحكمة بالغة لما يعلم من ذلك الحكمة التي ذكرها الله في القرآن، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم أبغونكم فتنة وفيكم سمعون له. نعم. قوله كبر أي عظم، قوله مقت منصوبا على التمييز، والمقت أشد البغض، وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن الخلف في الوعد وغيره، وبهذا استدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى. يعني المقت أشد البغض، كبر مقت عند الله أن تقول ما لا تفعل، في إثبات أنه يجب الوفاء بالوعد. نعم. وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعضه أشد من بعض، كما في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وفيه دليل على أن بغضه سبحانه وتعالى يتفاوت، فبعضه أشد من بعض، كما جاء في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. وفيه دليل على أن هذا غلط، وذاك البغض كبر مقت هذا البغض، هذا غلط، هكذا عندكم. نعم. ها؟ دليل على أن بعضه سبحانه وتعالى بغضه. نعم لا بغضه فقس ببعضه أشد. لا بغضه بغضه أشد من بعضه. نعم نعم لكن الاستدلال بالآية إن ربي غضب لما غضبا هذه الآية في الغضب والآية الأولى في البغض والبغض غير الغضب. نعم وفيه دليل على أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يطير وليا ويكون الله سبحانه وتعالى يبغضه ثم يحبه وهذا مذهب الفقهاء والعامة وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة والمالكية والشافعية والحنابلة وعلى هذا يدل القرآن قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال وإن تشكروا يرضه لكم وقوله سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم وغيرها من الآيات والأحاديث انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذه الآية المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك وهذا مذهب السلف الصالح وسائر هذه الآيات من الآية فهذه الآيات المتقدمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والولاية والحب والبغض والسخط والكراهة ونحو ذلك وهذا مذهب السلف الصالح وسائر الأئمة يثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على المعنى اللائق به كما يقولون ذلك في السمع والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات وقد تقدم ذلك. يعني لا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الذاتية كلها ثابتة لله. نعم قال تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية كلها في إثبات الوجه لله تعالى وهو إتيان يليق بجلاله وعظمته كما في الآية وجاء ربك ولك صفا صفا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في إثبات أن الله يأتي الإتيان يليق بجلاله وعظمته ليس كإتيان المخلوق. نعم سبحانه وتعالى. نعم وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. نعم إثبات الوجه لله ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه فهذا في إثبات الذات والوجه وما قال بعض الجهمية يقول كل شيء في الوجه إلا ذاته فقصدهم من ذلك إن كان الوجه وهذا غلط في إثبات الذات والوجه جميعا. نعم وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله تعالى واصبر لحق وهذا فيه بس اليدين لله عز وجل وأن الله تعالى يدين كلمتين. نعم لا تشابه أيدي المخلوقين. نعم وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله تعالى وألقى منا وحفظنا وكلاءتنا في إثبات أن الله تعالى يرى عباده أما العينان فإنهما لا يؤخذ من هذه الآية تجري بأعيننا جمع هنا لأن أثبت صيغة الجمع وضيفت إلى ظن الجمع المرض الكلاءة والحفظ يعني بمرأة منا وحفظ وكلاءة أما العينان فإنهما ثابتان في حديث الدجال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور كيف في العين وإن الله العينان كلمتان أما هذه الآيات ففيها الجمع فلا يقصد منها الصفة، وإنما يقصد فيه إثبات الرؤية لله عز وجل والحفظ والكلام. وقول إرادة المؤلف يقصد ذات العينين سيأتي. لا نعم الرؤية إثبات الرؤية لله عز وجل بمرأة منا. نعم أما العينان ثابتة في حديث الدجال. نعم. فقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني على مرأة مني. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى هل حرف استفهام؟ قوله ينظرون أي ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد إلا إذا عدي بإله أو ذكر الوجه فمعناه النظر. إيه قوله ينظرون، قوله ينظرون أي ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد. نظره نظرته إيه؟ وانتظر به كذا وانتظر به ولا وانتظرته نظرته وانتظر به بمعنى واحد. طيب كل نسخ هكذا. طيب نعم. إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه فمعناه النظر، أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. قوله يعني تختلف معناها، هل ينظرون معناه الانتظار والتمحل، أما إذا عدي بإلى انظروا إلى ثمر فمعناه النظر بالأبصار، وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار مثل أولم ينظروا في ملك السماوات، يعني تفكروا ويتأمل. فالنظر إذا عدي به معناه التفكر والاعتبار، وإذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار، وإذا لم يتعدى فمعناه الانتظار، فمعناه الانتظار نظرته وانتظرته يعني تمهل. نعم. قوله إلا أن يأتيهم الله أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله في ظلل جمع ظلة، والظلة ما أظلك وسترك. قوله من الغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر. قوله والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة لأنهم يحيطون بالإنس والجن. لأنهم يحيطون بالإنس والجن. نعم. ثم ينزل الله سبحانه ثم ينزل الملائكة الأصحاب واقفون موقف القيامة والملائكة يحيطون بهم مثل الشرطة في الدنيا اللي يحيطون بالناس من خلفهم، الملائكة يحيطون بالناس ما لهم مفر ولا محرم. نعم. لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. ثم ينزل الله سبحانه لفصل القضاء بينهم. قوله وقضي الأمر أي تم أمر هلاكهم. قوله وإلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال محمد بن جرير حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم. قال محمد بن جرير حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم. وأما إتيان الرب يعني في الدنيا هذا إتيان الملائكة في الدنيا على هذا. نعم. وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب. نعم. أنا قول ابن جرير في إتيان الملائكة في الدنيا لقبض الأرواح والعذاب، وإتيان الرب سبحانه يوم القيامة فصل الخطاب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليها القرآن صريحا كما في هذه الآيات. انتهى. قوله إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم. قوله أو يأتي ربك أي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. قوله أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة الكبار، وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، وإذا رآها الناس طلعت